الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا 25 إن شاء الله جل وعلا من سلسلة تصحيح المفاهيم، ولا يزال الحديث موصولا عن الإسرائيليات في القرآن الكريم. وقد تحدثنا بفضل الله عز وجل عن نماذج من الإسرائيليات، خاصة فيما يتصل بالأنبياء والرسل، حيث تكثر هذه الإسرائيليات عند ذكر قصص الأنبياء والرسل، وكثير من الناس يتحدثون عنها، فهو يتكلم عن قصص الأنبياء والرسل ثم يردف ذلك بالكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فغير المحقق وغير المدقق إذا ذكر قصص الأنبياء والرسل ذكر فيها تلك الإسرائيليات التي أشرنا إليها حتى نكون على حيطة وعلى حذر كامل منها. وفي القرآن الكريم آيات دخلتها إسرائيليات أخرى كهذه النماذج التي أشير إليها في درس تلك الليلة إن شاء الله جل وعلا، ليكون خاتمة الكلام عن الإسرائيليات. في قول الله عز وجل في سورة المائدة: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هذه الآية تتحدث عن قوم جبارين كانوا في زمان موسى عليه السلام، وقد أمر الله عز وجل بقتالهم، فخافهم بنو إسرائيل وأبوا أن يقاتلوهم، الإسرائيليات تحكي العجب في الكلام عن هؤلاء الجبارين، قل لك كان الواحد يدعون بالعمالقة أو العماليق، لك كان الواحد من العماليق من القوم الجبارين، طوله 120 ذراع وعرضه مش عارف قد ايه، وكان الواحد منهم ممكن يحمل عشرات الرجال في كمه، فيحكوا حكاية انه لما سيدنا موسى ارسل 12 نقيبا, نقيب من كل فرق من اصباط بني اسرائيل عشان يستطلعوا خبر العمالقة, فدخلوا بستانا من بستان احد العماليق او الجبارين, فادرك هذا الرجل اثار اقدامه فتبعهم وقد كان يجني فاكهته في كمه, كان لي كم طبعا زي الكم بتاعي ده كم كبير كده, واحد يجني الفاكهه, فتبع هؤلاء القوم 12 نقيبا وبقى يمسكهم وحطهم في كمه مع الفاكهه الغيث. لما راح للملك فنثرهم امامه, نفض كمه كده راح وعين, فقال له الناس دول جايين يزعمون انهم يريدون ان يقاتلوننا, فمرني ان اطأهم بقدمي. مجرد كده ما يحمل برجله على 12 خلص عليه. قال له لا, ولكن يكفيهم ما رأوا منا, فمرهم أن يعودوا ليحدثوا أقوامهم بما شاهدوا. قال فعادوا فذكروا ما رأوا لموسى عليه السلام, فقال اكتموا عنا, يعني ما تقولوش الكلام ده عشان الرهبة والخوف ما يتملكش بني إسرائيل. فكان الواحد منهم يقول يا أخي لقد رأيت ورأيت ولكن اكتم عني, ويقول الآخر لقد رأيت ورأيت ولكن اكتم عني. فكلهم تكلم عدا عن رجلين كتما, قالت الإسرائيليات وهما اللذان قال الله عنهم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. واحد بيحكي في الإسرائيليات بتاعت العماليق بيقول وبلغني أنه رؤي واحد من العماليق كان نائما وفي فجاج عينيه ضبع رابضة بأبنائه. الضبع أو أنثى الضبع مخلفة ونايمة في فجاج عين واحد من العماليق, وقعدوا طبعا يهولوا في العماليق وكانوا مما يتنافى مع العقل والشرع, بل تذكر كتب التفاسير عند الكلام عن القوم الجبارين إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها, تذكر خرافة رجل يدعى ابن عوق أو ابن عنق فيقرأ عوج ابن عوق أو عوج ابن عنق ابن عنق, هكذا ذكرها ابن كثير, وفي جل التفاسير عوج ابن عوق بضم العينين ليكن. ايه قصة عوج ابن عوق؟ قالوا ده واحد من ابناء آدم وكان عظيم الخلق, طوله 3333 وثلث ذراعا, هكذا محررة 3333 وثلث ذراعا, وأنه كان يمد يده فيلتقط الحوت من قاع البحر ثم يرفع بيده فيشوي الحوت على عين الشمس. قالوا في غرابة عوج بن عوق النعاش لما أشرك الأحفاد من بني آدم وكانت قصة سيدنا نوح وجاء الطوفان، قالوا فكان الطوفان قد وصل عند ركبتيه. شوف الطوفان اللي بلغ قمم الجبال وعلى على مستوى أعلى جبل وهو الجودي اللي رست عليه السفينة بعد انتهاء الطوفان، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. قالوا أبا عوق هذا أو عوج هذا ابن عنق إنه يركب السفينة مع نوح، فواني سفينة لها تسيعون. قالوا الطوفان وصل عند ركبتيه. وقصة عوج بن عوق موجودة في كل التفاسير. قالوا وعاش عوج بن عوق لغاية لما أدرك عهد سيدنا موسى، وكان واحدا من القوم الجبارين الذين خشي بني إسرائيل أن يحاربوه. تذكر الإسرائيليات بعد هذا؟ قالوا سيدنا موسى كان طوله 10 أذرع وعصاه 10 أذرع، فعمل ايه عشان يقتل عوج بن عوق؟ قالوا سيدنا موسى طوله 10 أذرع وعصاه 10 أذرع ووثب في الهواء 10 أذرع حتى استطاع ان يطول كعب عوج بن عوق فقتله في كعبه فخر ميتا. فلما خر ميتا جعلوه جسرا على البحر يمشي بنو اسرائيل عليه اعواما متتالية. جسر كبري ده كبري 6 أكتوبر، روح فين كبري 6 أكتوبر؟ والعجب ليس العجب في أن يفتري اليهود مثل هذه الإسرائيليات، فكل شأنهم افتراء، ولكن العجب أن يأتي أئمة فيذكروا مثل هذا أو يدونوه في كتب التفاسير وهم بيتكلموا عن الجبارين، يقولوا من ضمن الجبارين عوج بن عوق وكان كذا وكذا، وانه مش عارف يجيب الحوت من قاع البحر ويشويه في عين الشمس، يمد كده عين قدام عين الشمس وما يركبش السفينه والطوفان يجي له عند ركبتيه. وبعدين سيدنا موسى 10 أذرع طوله وعشرة أذرع كمان عطايا وعشرة أذرع وثب في الهواء، دي 30 ذراع عشان يطول عاقب عوج بن عوق ويضربوا فيها ويخر ميتا ويبقى جسر على البحر يعدي عليه بني اسرائيل. اهو من الحاجات الغريبة والعجيبة طبعا، يعني ممكن نحمد ربنا كثير ان هي ما تطلش للاعداء، يقول تعالوا شوفوا الاسلام بيقول ايه والمفسرين بيقولوا ايه. طبعا هذه واحدة. ومما هو قريب من هذا المعنى ما ذكر عن عاد وإرم في قول الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الآيات وهنا قالوا إرم اسم مدينة في إسرائيليات بترتبط بعاد كقبيلة، وإسرائيليات بترتبط بإرم كاسم مدينة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ برضو في تهويل من شأن عاد، إن الواحد منهم كان طول بعرض ماشي، لكن قالوا كده كان يحمل الصخرة العظيمة على كتفه فيلقيها على الوادي فيهلكهم جميعا. عاد كانوا على درجة من القوة نعم، لكن ما هياش بالمبالغات التي ذكرتها الإسرائيليات. يعني ربنا قال وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. هم ربنا ادهم القوة نعم، لكن بدون مبالغة. يعني عاد ثمود القوم الجبارين العماليق كلهم في نطاق إن الله عز وجل خلق آدم على صورته 60 ذراعا في السماء، طوله 60 ذراعا في السماء، ولا يزال الخلق يتناقصون إلى يوم القيامة. يعني مهما بلغت المسألة أطول مخلوق في الدنيا مش هيزيد عن 60 ذراعا، إنما عشان يبقى 3333 ذراع، والعماليق الواحد فيهم 120 ذراع و1200، ده كلام كله كلام كذب. عاد ربنا اداهم قوة وبنوا وشيدوا، لكن المسألة في نطاق البشرية وأنهم أبناء آدم، أنهم مهما أوتوا من قوة فهم في قانون وخلق الإنسان ضعيفا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم العذاب. ولذلك تقرأ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ربنا لما أراد أن يهلكهم سلط عليهم الريح. طب لو الواحد فيهم من القوة زي ما بقوله كده في الإسرائيليات طول بعرض تعمل في ايه الريح، يعني لما يبقى واقف كده زي العمود. انما المسألة صحيح على قوة نعم، لكن لا يبالغ بهذه القوة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، قالوا في إرم ما صنع الحجاج. قالوا عاد كان له ولدان، أحدهما يدعى شديد والآخر شداد، سمع حديثا عن الجنة، سمعوا عن الجنة واتساع الجنة وأن الجنة قد بنيت لبنة من ذهب ولبنة من فضة وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت والجواهر، فقال سنبني مثل الجنة. فخرج في الصحراء وبدأوا يبنوا مدينة إرم، فبناها في 300 سنة وكان عمره 900 سنة. قالوا لما بنى مدينة إرم باتساع الصحراء بناها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، تخيل، وجعل حصباؤها اللؤلؤ والياقوت والجواهر. طب ده كله فين؟ تحت الأرض. وفين الذهب اللي بنوا به المدينة اللي باتساع صحراء شاسعة مترامية الأطراف؟ وإنه المدينة دي كانت وكانت حكاية جنة في الأرض بقى. وليس الأمر كما زعموا من قريب ولا من بعيد، فإرم لم تكن مدينة على الإطلاق كما زعمت إسرائيليات أخرى إنه إرم دي كانت مدينة دمشق قديما، وإنما إرم هذا في النسب عاد ابن إرم، فإرم هنا بدل من عاد أو عفو بيان. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم تعرب على أنها بدل من عاد أو عفو بيان، يعني عاد أولاد إرم وكان ليهم القوة والصولجان والمهرجان، إرم ذات العماد أيضا وصف للقبيلة، قبيلة إرم ذات العماد، يعني كانوا من القوة بمكان، وكان الواحد منهم كأنه عمود، ولذلك لما ربنا أهلكهم وصفهم بالنخل الطويل، ولما جاءت الريح اقتلعت الرؤوس وفصلتها عن الأجساد، فصارت الأجساد وهي ملقاة في الأرض كأنها أعجاز نخل خاوية، فده وصف للقبيلة. ولذلك كان اليهود وهم أصحاب هذه الإسرائيلية كانوا عارفين من هم إرم، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا الأوس والخزرج قبل الإسلام، وقولوا لهم يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان فنقاتلكم معه قتل عاد وإرم. إرم ذات العماد، هذه القبيلة كانت من القوى بمكان لدرجة أنه لم يخلق مثلها في البلاد. لكن عشان احكي لك ان ارم دي ممكن تكون مدينة دمشق ولا مدينة اسكندرية، وانه كانت جنة وانه كانت لبنة من ذهب ولبنة من فضة واتساع الصحراء والكلام الفاضي ده كله اسرائيليات، ومثله مثل الكلام عن العماليق او الجبارين، والكلام عن ارم ذات العماد، ايضا الكلام عن يأجوج ومأجوج. بنقرأ في سورة الكهف: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ده حديث القرآن عن يأجوج ومأجوج في سورة الكهف وملخصا في سورة الأنبياء. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. القرآن الكريم تحدث عن يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج قبيلتان من ولد نوح عليه السلام، وهما حقيقة ومن الحقيقة بمكان، ويأجوج ومأجوج علامة كبرى من علامات الساعة، وقد سبق الكلام عن وجه الحق فيهما عند الكلام عن علامات الساعة سابقا. الإسرائيليات بتقول أن يأجوج ومأجوج دول من ولد نوح أو من ولد آدم، وحصل إنه آدم احتلم واختلط منيه بالتراب فمنه خلق الله يأجوج ومأجوج. هذه أول أكذوبة. ذلك لأن الأنبياء لا يحتلمون. بعد كده الأكذوبة الثانية والإسرائيلية الثانية في قصة يأجوج ومأجوج عظم الخلق، إن الواحد منهم طول بعرض حوالي 120 ذراع، وإن هم بيمشوا في الأرض الواحد منهم إذا لقي فيلا أو وحشا أو أي حيوان مفترس أمسكه فتناوله أكله. أي حيوان شوف يمسك الفيل يبلعه، أسد يقابله يحبسه بإيده وأكله. ما مروا على فيل أو حيوان مفترس إلا أكلوه، وإذا مروا على بحيرة طبرية شربوها. يعني ممكن واحد فيهم يشرب بحر. طيب وبتقول الإسرائيلية إيه كمان؟ بتقول إن هم من عظم خلقهم ودانهم طويلة أوي، أذن أحدهم يفترشها والأذن الأخرى يلتحف بها. يعني طب كويس فرش غط دول مش عاوزين دول لا سرير ولا الحاف ولا مرتبة. يفترش أحدهم أذنه والثاني يتغطى به. وأنهم أمتان عظيمة في كل أمة 100,000 أمة. والواحد منهم ما يموت حتى يرى من نسله 1,000 رجل كلهم يكونوا فارسا، ما يموتش لغاية لما يشوف هو فارس بيقاتل. تخيل بقى لما يكونوا هم أمتان كل أمة 1,000 أمة وكل واحد ما يموتش لغاية لما يشوف من نسله 1,000 فارس. دي أيضا من الإسرائيليات، ومن الإسرائيليات إن هم بيحاولوا يتسلقوا السور ما يقدروش، فيعود الحسوب لغاية لما ينقبوه. وطبعا ربنا قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فهذه المبالغات في قصة يأجوج ومأجوج من الإسرائيلية. والحق كما علمت أنهما قبيلتان خلقهما الله عز وجل، أنهما لما أكثر الفساد في الأرض قيض الله عز وجل ذا القرنين ليبني عليهما هذا السور العظيم بين جبلين، وإنهما صار في بين الجبلين في حالة هرج ومرج عايشين، وإنه مش هيقدروا يخرجوا إلى دنيا الناس إلا إذا جاء أمر الله وانهدم السور، وخرجوا يعيثون في الأرض فسادا وانطلقوا من كل حدب ينسلون. ودي علامة علامات الساعة الكبرى. وهم لما انطلقوا هيحاولوا فعلا يفسدوا في الأرض ويأكلوا كل أخضر ويابس ويشربوا ما تبقى من بحيرة الطبرية. هذا ما ورد لغاية لما ربنا سبحانه وتعالى يوحي إلى عيسى بن مريم إنه أسر بعبادي وحصنهم في جبل الطور، فإني قد أخرجت خلقا من خلقي لا قبل العباد بهم. ويظل المؤمنون يدعون على أجوج ومأجوج حتى يرسل الله عز وجل لهم دابا كالنغف فيهلكهم الله فيموتون فرعا كنفس واحدة، فتملأ الدنيا بزهمهم ونسل ريحهم. فينزل المؤمنون ويدعون الله عز وجل أن يقيهم شر نسل ريحهم، فيرسل الله عز وجل طيرا من السماء عناقا فتحملهم إلى ما شاء الله. ده كلام كنا قلناه بشيء من التفصيل عند الكلام عن علامات الساعة الكبرى. لكن الإسرائيليات اللي تقول الواحد فيهم طول بعرض وأنه الواحد ما يموتش غير لما يشوف 1,000 ولد من أولاده، وانه كمان اذنيه واحده يفرشها والثانيه تغطى، كل الاسرائيليات وللاسف موجوده في كتب التفاسير. ومن الاسرائيليات المذكوره في كتب التفاسير ايضا ما ذكر في قصه ذي القرنين عليه السلام او رضي الله عنه، والايات بتقول ويسالونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا. الآية الإسرائيليات في ذي القرنين فلسطين والوقت قالوا ذو القرنين هو الإسكندر الأكبر وهذا كذب، وقالوا سمي بذي القرنين لأن جانبي رأسه كانت نحاسية، بقى في واحد رأسه نحاس ما بقتش حديد ليه، عشان كده سمي بذي القرنين. ولما قالوا ذي القرنين هو بقى الإسكندر قالوا يبقى المدينة اللي بناها الإسكندري، ورجعوا إلى أحاديث موضوعة مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، نجوا اليهود وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذي القرنين، فقال لهم أيوه ده رجل كان يدعى الإسكندر وبنى مدينة تسمى مصر الإسكندرية. وشيء غريب أن ينسب هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام طبعا، وذكروا خيالات في الكلام عن ذي القرنين وهو يطوف المشارق ويطوف المغرب. ربنا حدثنا إنا مكنا له في الأرض، إزاي التمكين؟ إزاي بلغ مشارق الأرض؟ إزاي بلغ مغاربها؟ القرآن لا يهتم بالحكايات والقصص إنه الناس يعني تقعد كده إيه تقول قصص وتقول حكاوي وحجاوي ويلا نحجي. القرآن مش ما فيهوش الكلام ده. القرآن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفسر، إنما عشان يهتم إزاي كان يطوف المشارق ويرجع للمغارب هذا القرآن لا يهتم به. طبعا الإسرائيليات اهتمت بالكلام ده، ففي إسرائيليات في قصة ذي القرنين، وإنه كون يقال في جل التفاسير إنه هو الإسكندر الأكبر وهو اللي بنى مدينة الإسكندرية، هو ده كلام باطل ومردود عليه. من الإسرائيليات ما ذكر عن أصحاب الكهف، الله عز وجل تحدث عن أصحاب الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وتمضي الآيات تحدثنا عن أهل الكهف وتذكر المغزى أنهم فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، وأن ربنا عز وجل بيّن فيهم آية: إذ أماتهم 300 سنين وازدادوا 9، وبعد أن أماتهم الله عز وجل أحياهم وقاموا جوعا وخرجوا يبحثوا عن أزكى طعام عشان يأكلوا ويسدوا جوعتهم، وإنه بعد كده أماتهم الله موتتهم المكتوبة عليهم، والناس عجبوا من أمرهم وقالوا ده آية عظيمة يجب أن تخلد نبني عليهم متحف ولا مسجد. فربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة لتظل خالدة على مدى التاريخ. الإسرائيليات بقى تهتم أوي بحكاية العدد وتقول إن هم كانت أسماءهم كذا وكذا وكذا وكذا، يعني تعدوهم الأول، ثم مثلا كانوا سبعة، كانوا خمسة، وبعدين ده الأولان كان اسمه فلان، والثاني علان، والثالث مش عارف فلتكان، وحكاية كده وبعد كده تحاول تقول صفاتهم وأشكالهم وألوانهم، وتهتم الإسرائيليات أوي بحكاية الكلب، والكلب كان اسمه قطنيش، والكلب كان لونه أحمر ولا أصفر، ويختلفوا في المسألة. وبعدين واحد يقول بلغني أنه رؤية كلب أهل الكهف في مدينة دمشق لونه أحمر. ده الكلام ده امتى؟ ده بعد الإسلام، يعني شوف بعد عهد النبي عليه السلام، ولما دونت العلوم، فواحد جاي قال ده أنا شفت إيه كلب أهل الكهف ولونه أحمر. بيقول لك الراوي بيقول إيه، وكان ممن لا يتهم بالكذب. فشيخ محمد ابن شهبة رحمه الله وبعلق عليه في كتاب الإسرائيليات، فبيقول إيه، فكيف لا يتهم بالكذب؟ هو بيقول أنا شفت كلب أهل الكهف لونه أحمر. إيه اللي جاب كلب أهل الكهف اللي كانوا قبل الإسلام بقرون عديدة، وبعدين يقعد حي لغاية لما يشوفه بيتجول في شوارع بغداد ولا في دمشق؟ طبعا في إسرائيليات زي ما قلت في أسماء أهل الكهف وأشكالهم ولون كلبهم واسم الكلب وذكر بعض الغرائب والعجائب التي لا تتفق مع عقل ولا مع نقل، فيجب أن نلقيها دبر آذاننا وألا نأبه لها، وإنما نلتفت للعظة والعبر. نصلي على رسول الله. من الإسرائيليات قال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قالوا في الآية دي إسرائيليات غريبة الشكل، قالوا أخبط من إسرائيل كفروا وفجروا، عاد عن صرف واحد من الأصباط أبى إلا الإيمان، فحبوا يعتزلوا الناس فصنعوا نفق ومشوا في النفق ده إلى بلاد الصين، والنفق ده طويل جدا، وطبعا ذكروا في طوله ما شاءوا من الأمتار والكيلوات والأميال، وإن هم هناك عند نهر، وأن هذا الصبت بيعبد الله عز وجل حق العبادة، وانه في ليلة الإسراء والمعراج سيدنا جبريل خد النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومر عليه، فشهدوا له بالرسالة وعرفوا انه هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقالوا له يا رسول الله امرنا سيدنا موسى عليه السلام اننا اذا رأيناك ان نبلغك منه السلام، فقال على موسى وعليكم السلام. طبعا دي برضه من ضمن الإسرائيليات والخرافات الموجودة في تفسير الآية ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين في الآية أن جل بني إسرائيل مبني على الفجور والبعد عن الهداية، وأنهم بنوا أمورهم على الغواية والضلال، إلا القلة القليلة منهم الذين اهتدوا إلى الحق وعدلوا فيه، ولذلك ذكرهم بالتبعيض. ومن قوم موسى أمة طائفة يهدون بالحق وبه يعدلون، إنما جل بني إسرائيل شأنهم الكفر والفسق والكذب والفجور والفساد، والله أعلم. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الإسرائيليات المذكورة في القرآن الكريم والمشهورة في قول ربنا عز وجل: قاف والقرآن المجيد. تفسير معنى قاف: ألف قاف العجم قالوا جبل، قاف جبل يسمى القاف، الجبل ده عبارة عن ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض وجعل في نهايتها بحر، وفي نهاية البحر جبل على قمته السماء الدنيا، وبعدين خلق أرض وراها بحر وراها جبل اسمه جبل القاف، على قمته بنية السماء الثانية، واستمر ايه يقول برضو خلق أرض وراها بحر وراها جبل وعلى قمته خلق السماء الثالثة لغاية لما كمل سبع أراضين وسبع بحور وسبع سماوات وسبع جبال، كل جبل منهم اسمه ايه؟ جبل القاع. وتحت الإسرائيلية ان الأرض محمولة على صخرة، والصخرة على قرن ملك، والملك رجلاه معلقة في الهواء. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريف.